أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه. الله تبارك وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير سبحانه، إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وخاتم المرسلين في جنته ومستقر رحمته، كما نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، ونسألك يا ربي أن تنزع الغل والحقد والحسد من قلب كل مسلم. أيها الأحبة الكرام، ما يزال الحديث عن سورة الماعون. يقول ربنا عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وانتهى بنا الحديث عند قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقلنا بأن كلمة ويل كلمة تدل على الهلاك، ويراد بها الدعاء على صاحب الذنب بالهلاك والدمار وما إلى ذلك. وقلنا بأن هذه الكلمة في القرآن قد استعملت بمعنى التندم والتحسر إذا أضافها الشخص إلى نفسه، كقول الله عز وجل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فكلمة يا ويلنا كلمة تدل على الندم والتحسر ودعاء بالهلاك أيضا على النفس. الويل ذكر في القرآن كما قلنا في أكثر من 40 موضعا بأكثر من معنى وفي أكثر من مناسبة، وهناك أناس توعدهم الله بالويل. فمثلا يقول ربنا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، ومثلا يقول ربنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كذلك ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وفي الآية التي معنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم كان الحديث أيها الأحبة الكرام عن توعد الله بالويل للمصلين الذين يسهون عن الصلاة. وقلنا بأن السهو عن الصلاة هو عدم أداء حقوق الصلاة على سبيل العموم، فمن حق الصلاة أن تؤدى في وقتها، فإذا أخرت الصلاة عن وقتها كان هذا سهوا عنها أي غفلة عن حق من حقوقها. إذا تركت الصلاة فهذا تضييع للصلاة التي هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. من ترك الصلاة فهو لما سواها أترك وأضيع، من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ومن تركها كان لما سواها أكثر تركا. ثم إن السهو عن الصلاة الغفلة ونسيان حقوقها، ومن حقوق الصلاة أيها الأحباب أن تؤدى في خشوع، أن تؤدى بطمأنينة. وهذا ما سأتحدث عنه اليوم، أتحدث عن حق من حقوق الصلاة وقد أصبح هذا الحق مفرطا فيه، ألا وهو حق الخشوع في الصلاة. والحديث عن الخشوع في الصلاة باعتباره حق من حقوق الصلاة لو نظرنا إلى حديث القرآن عنه لوجدنا أن الله عز وجل قد رغب فيه كثيرا. فمن ذلك علق الله عز وجل فلاح المؤمنين على الخشوع في الصلاة، حيث قال ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة حق من حقوق الصلاة، فإذا أعطى المسلم هذا الحق لتلك العبادة صار من المفلحين المؤمنين. بل إن الله عز وجل قد رغب في الخشوع في سورة الأحزاب لما عدد ربنا عز وجل صفات أهل الإيمان، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات من بين هؤلاء والخاشعين والخاشعات. من هم يا رب؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذين يؤدون الصلاة بخشوع هم أهل المغفرة وهم أهل الأجر العظيم وهم الفائزون فوزا عظيما، الفائزون فوزا مبينا، الفائزون فوزا كبيرا. أيها الأحباب، ما هو الخشوع؟ كلمة خشوع يعني إيه؟ الخشوع معناه التذلل، ومعناه الخضوع، ومعناه الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. ولو احنا فتحنا القرآن هنجد ان ربنا سبحانه اثبت الخشوع لبعض مخلوقاته. يعني مثلا: ومن آياته انك ترى الارض خاشعة. وخشوع الأرض أي أن الأرض ذليلة منقادة لأمر الله، فإذا أمرها الله عز وجل أتمرت بدون أن تعصي أو تتمرد على الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول ربنا عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن فبعض المخلوقات وخاصة الجمادات أثبت الله عز وجل لها أنها خاشعة. فإذا كانت هذه المخلوقات خاشعة فيجب أن يكون قلب المؤمن بين يدي الله خاشعة، أي خاضعا ذليلا مستكينا لأمر الله، وإلا كان هذا القلب قاسيا. والقلب القاسي أبعد القلوب من الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أبعد القلوب من الله القلب القاسي. بل إن القاسية قلوبهم، قال ربنا: فويل للقاسية قلوبهم الذين قست قلوبهم عن ذكر الله، توعدهم الله عز وجل بالويل. ومن القاسية قلوبهم من لا يخشعون في صلاتهم، لأن الخشوع هو حضور القلب بين يدي الله، تذلل القلب وتضرعه بين يدي الله عز وجل. وقد لخص أهل العلم الخشوع بأنه خوف مع خضوع وتذلل واستكانة لله. يعني الخشوع عمل قلبي مركب من حاجتين: مركب من خوف ربنا، وكمان الذل والانكسار والتواضع لله سبحانه وتعالى. هذا أو هذين الأمرين يتركب منهما الخشوع، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، كما ذكروا أن خشية الله عز وجل مركبة من خوف الله ومحبته. خوف زائد محبة يبقى خشية لله، إنما خوف معه تواضع وذل واستكانة لله هو ده الخشوع. والخشوع ده ينبغي أن يظهر أثره على الجوارح بعد كده. يعني إيه علامة إن الإنسان اللي قدامي ده خاشع لله سبحانه وتعالى؟ أول علامة الخشوع إن المسلم يحافظ على حضور الصلوات في أوقاتها. أنت خاشع لله، قلبك خاضع لله، أول ما تسمع الله أكبر تطير إلى المسجد مهما كانت ظروفك. أنت خاشع لله يعني محب، وكمان بين يدي الله ذليلا مستكينا متواضعا. بمجرد ما تسمع نداء ربنا الله أكبر على طول جاري على المسجد. علشان كده نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر إن من مكفرات الخطايا إيه؟ كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لأن ده علامة من علامات الخشوع التي يجب أن تظهر على الجوارح. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول علامة نعرفها من علامات الخشوع سرعة الاستجابة لأمر الله، أيا كان هذا الأمر في الصلاة وفي غير الصلاة. فالخشوع خيره لا يكون على الصلاة فقط، الخشوع لو تمكن من القلب هيظهر أثره على الجوارح، بإن المسلم مننا يستجيب لأمر الله في كل حاجة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياة لقلوبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما هي القلوب؟ بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يبقى أول علامة سرعة الاستجابة لأمر الله. العلامة الثانية إن الصلاة تكون قرة عين للمسلم كما كانت قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم الخاشع لله هو اللي يلاقي راحته في الصلاة، همومه وغمومه تزال إذا صلى. لو كان تعبان مرهق جسديا ونفسيا، بمجرد ما يدخل في الصلاة كل الأمور اللي زيدت تروح عنه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عينه في الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى من سفر أو من غزو أو ما إلى ذلك كان يقول لبلال بن رباح: أرحنا بها، أرحنا بالصلاة. فالصلاة هي راحة للمؤمن اللي الخشوع تمكن من قلبه وعرف قيمة الصلاة كويس. يبقى الإنسان الخاشع هو الذي يستجيب لما أمر الله بسرعة. الإنسان الخاشع يجد راحته في تنفيذ أوامر ربنا، يجد راحته في الصلاة، يجد قرة عينه في الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل الخشوع واللي تمكن الخشوع من قلبهم، من علامات الخشوع تدبر آيات الله، يتحقق فيهم قول الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإنسان الخاشع لله أول ما بيسمع آيات الله تتلى عليه يزداد تواضع، يزداد خشوع، يزداد حب لله سبحانه وتعالى، يزيد الله تعظيما فوق تعظيم، ويزيد القرآن تدبرا فوق تدبر، لأنه عارف أن في ده نجاته، نجاته من هموم الدنيا ومن عذاب الآخرة. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بالاختصار الشديد علامات الخشوع. ازاي اعرف من نفسي ان انا خاشع؟ ازاي اعرف اللي قدامي ان هو خاشع لله؟ اعرف من نفسي ان انا خاشع لله عز وجل لو استجبت لامر الله بسرعة، لو سمعت ايات الله تتلى علي يزداد ايماني، يزداد خوفي من الله سبحانه وتعالى. هل الصلاة هي كل حياتي؟ هل تنفيذ اوامر ربنا بيغير من حالتي النفسية؟ لو انا متضايق متعصب وذكر اسم الله امامي، او سمعت الاذان فجريت الى الصلاة وصليت، هل النفسية التعبانة دي ارتاحت ولا ما ارتاحتش؟ النفسية الزعلانة دي اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ اتبدلت للاحسن ولا لا؟ هل دخول المسجد بيغير من مزاجي وطبيعتي ولا لا؟ كل ده من علامات الخشوع. العلامات دي لو متحققة فاعلم جيدا ان القلب قد تمكن الخشوع منه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا الخشوع معناه ايه؟ اجتماع الخوف مع التواضع والذل والمسكنة لله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، عايزين نشوف كيف كان خاشعا لله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان خشوع مضرب المثل، ولما لا وهو رسول الله. سيدة عائشة كانت تحكي عن قيام ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاة قيام الليل كان يركع أو كان يصلي 8 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان النبي يطيل صلاته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتورم قدماه من كثرة الوقوف بين يدي الله. ومن الخشوع إحسان الصلاة وإحسان الركوع وإحسان السجود وإتمام الصلاة بكل واجباتها وسننها بإتقان لله عز وجل. فالذي يصلي لله عز وجل مسرعا يقيم الركوع ولا يقيم السجود، أو ينقر الصلاة نقر الغراب، طبعا ده مش خاشع، وهذا خالف بفعله سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه يرى رجلا يصلي ما يحسن القراءة ولا الركوع ولا السجود، فإذ بحذيفة يقول للمصلي بعدما أنهى صلاته: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ بقالك كم سنة بتصلي الصلاة بالشكل ده؟ صلي بسرعة جدا، ما بتعطيش الصلاة حقها، ما بتلحقش حتى تقرأ الفاتحة، الركوع انا مش شايف ان انت كده ركعت، السجود انت قلت ايه في السجود ده، الصلاة اديت بسرعة شديدة. بيسأله: منذ كم وانت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 60 سنة. قال: والله منذ 60 سنة ما صليت، ولو انك مت على هذه الصلاة لمت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، او قال لمت على غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يؤدي الصلاة ينبغي أن تظهر عليه علامات الخشوع، وينبغي أن يحسن الصلاة كما كان يحسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ربما يدخل في الصلاة ولا يكتب له من ثواب الصلاة إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها أو سدسها أو عشرها. لماذا يا رسول الله؟ قال: لعل الرجل يطيل الركوع ولا يحسن السجود، أو لعل الرجل يركع ولا يحسن السجود. فإحسان الركوع وإحسان السجود من أهم علامات الخشوع. ونخلي بالنا، نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك أمته إلا بعد أن وضع لها بعض الضوابط علشان يساعدها على الخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم ما سابكش كده، النبي صلى الله عليه وسلم حط لك بعض الأمور وحط لك كده بعض الضوابط علشان تخلي بالك كويس وانت بتصلي وتحسن الصلاة. خلي بالك معايا، ايه الضوابط دي؟ الضابط الأول بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الإنسان الصلاة وهو على أحسن حال، فلا صلاة إلا بوضوء. فإذا ما توضأت وإذا ما أتممت كل أشغالك ودخلت في الصلاة كنت مرتاح البال. فالضابط الأول، نبينا صلى الله عليه وسلم أمرك بالطهارة قبل الصلاة، لأن الطهارة ربما تغير من الحالة المزاجية والإنسانية للإنسان فيدخل في الصلاة وهو مهيئ للوقوف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير وضوء. ده الضابط الأول. فالوضوء والاغتسال وما إلى ذلك يعين على الخشوع في الصلاة لأنه بيسبب راحة نفسية للجسد. 2، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا دخل في الصلاة إن هو يتدبر سورة الفتحة. فتدبر سورة الفتحة بيعين على الخشوع في الصلاة. وطبعا كلنا عارفين الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إلى آخر هذا الحديث. الشاهد، إذا استشعر الإنسان أن الله يكلمه وهو يصلي كان لزاما عليه أن يكون خاشعا لله. الواحد مننا لما يعرف أنه لما يقول كل جملة ربنا بيرد عليه ده من باب أولى، يكون عنده شوية إحساس ويعرف ان ربنا بيكلمه فيحسن صلاته ويخشع فيها لله لمجرد انه يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه وبيرد عليه. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى علشان تحسن صلاتك تتوضأ ثم تتدبر الفاتحة وتعلم ان الله يكلمك كلما قرأت آية من آيات سورة الفاتحة. ثالث حاجة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. الالتفات بالرأس مش بالصدر، يمينا وشمالا. ما ينفعش تبقى واقف في الصلاة وتدير وجهك يمينا وشمالا وتراقب الذاهبين والآتين، ما ينفعش. ينبغي ان يكون النظر محل السجود ويكون تركيزك كله في الصلاة وانك بتكلم ربنا سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الالتفات في الصلاة، سئل النبي عن الالتفات لانه كان بيحصل من بعض الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم عن الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان بيحاول يسرق، بيحاول يسرقك من ربنا، بيحاول يسرقك من ربنا، لان رحمات ربنا تتنزل على العبد اثناء الصلاة. فاذا ما سرق الانسان من الصلاة يبقى حرم من بعض الثواب. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا وقف في صلاته أقبل الله إليه. بمجرد ما تقف في القبلة وتقول الله أكبر، الله عز وجل يلتفت إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا التفت العبد في صلاته ناداه الله قائلا: عبدي، إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير مني؟ انت بتلتفت، بتلتفت إلى خير من الله الذي أقبل عليك كي يرى صلاتك ويتقبلها. عبدي، إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير مني؟ أقبل إلي. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا التفت العبد الثانية قال الله عز وجل له مثل ذلك، فإذا التفت العبد الثالثة أعرض الله عز وجل عنه. فالالتفات في الصلاة قد يكون سبب في إعراض الله عن صلاة العبد وردها عليه. هل نفرح إذا رد الله عز وجل علينا صلاتنا؟ بل من الضوابط اللي النبي وضعها لنا عدم النظر الى السماء. ينبغي ان ينظر الانسان الى موضع سجوده. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم، لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. فالذي يصلي ينبغي عليه ان يكون خاشعا ذليلا متواضعا، حتى بصره ينبغي ان يكون البصر خاشعا لله ذليلا بين يدي الله عز وجل. والنظر في محل السجود احد علامات الخشوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هكذا، بل وضع لنا ضوابط كي تعيننا على الخشوع. نتطهر فنحسن الطهور، نتدبر سورة الفاتحة ونعلم أن الله يقبل علينا كما أننا أقبلنا عليه. ينبغي ألا نلتفت في صلاتنا وألا نرفع أبصارنا إلى السماء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كي يحسن المرء صلاته نهاه عن الصلاة وهو حابس لبوله أو غائطه. لو الإنسان مننا حابس البول أو حابس الغائط، فعليه أن ينهي هذه المشكلة أولا، ثم بعد ذلك يصلي. لأن النبي نهى عن أن يصلي الرجل وهو حابس لبوله، لأن هذا الأمر يشغله عن الخشوع في الصلاة. فنهى النبي عن هذا، وجعل هذا من مكروهات الصلاة، أن يصلي المرء وهو حابس لبوله أو لريحه أو ما إلى ذلك. كذلك إذا أدرك الإنسان طعاما يشتهيه يأكل أولا ثم يصلي. وكذلك أو هذا الأمر كان يفعله سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد روي أن عمر إذا وضع إليه طعام يشتهيه كان يأكله أولا ثم يصلي حتى وإن دخل الإمام في الصلاة. لماذا؟ حتى يصلي بين يدي الله عز وجل بخشوع تام. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم كان القدوة، وكان إذا دخل في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم من شدة خشوعه يبكي حتى يسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل من شدة خشوعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتدبر القرآن في الصلاة. إذا مرت عليه آية فيها استعادة استعاد، فيها جنة أو ذكر لنعيم الجنة كان يسأل الله الجنة، وكان يستعيذ بالله عز وجل من النار، وكان النبي يطيل السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يدعو الله عز وجل بما شاء في سجودهم. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أيها الأحباب لنرى من خشوع الصحابة شيئا. الصحابة تعلموا من رسول الله فكانوا ايضا من الخاشعين بين يدي الله، من الخاشعين في الصلاة. ابو بكر الصديق رضي الله عز وجل عنه علم عنه انه كان كثير الخشوع في الصلاة، والموضوع ده عرف اكثر في موقفين اثنين. الموقف الاول لما اراد ابو بكر ان يهاجر قبل الهجرة الى المدينة، اراد ابو بكر ان يهاجر بمفرده وخرج بالفعل من مكة قاصدا اي بلد فرارا بدينه، فقابله واحد من اشراف العرب يسمى ابن الدغنة. ابن الدغنة بيسأل ابو بكر عن سبب خروجه من مكة، فقص له القصة وقال له ان انا اسلمت وامنت وان القوم اضطهدوني وعملوا في كذا وكذا وكذا، ولا يشرفني ان اجلس وسطهم وافر بديني وما الى ذلك. فاخذه ابن الدغنة ودخل به مكة وقال لاهل مكة بان ابا بكر في جواري فلا يمسنه احد منكم بسوء. قالوا له ذلك بس بشرط ما يصليش في الكعبة، ما يصليش في البيت الحرام، يصلي في بيته زي ما هو عايز. قال لهم ليه مش عايزين يصلي في الكعبة ليه؟ فإذ بهم بأهل مكة يشهدون لأبي بكر أنه إذا صلى يطيل الصلاة بين يدي الله ويبكي كثيرا ويدعو ربه بصوت عال، وهم يخافون على أولادهم ونسائهم من الفتنة، خايفين يشوفوا أبو بكر وهو بيصلي بالشكل ده فالأبناء والنساء يفتنوا به فيدخلوا دين الإسلام. فأمر ابن الدغنة أبا بكر أن يصلي في بيته، فبنى أبو بكر مكانا في بيته كي يتخذه مسجدا ويصلي لله عز وجل فيه، لكنه كان كثير البكاء كثير الدعاء، فكان يبكي بصوت عال وكان يدعو الله بصوت عال، فكان يسمعه الجيران وينظرون من فوق سقف بيته، ينظرون إلى دعائه بل يتأثرون به. فخاف القوم على أن يفتنوا وأن تفتن نساؤهم وأن تفتن أولادهم أو أن يفتن أولادهم، فاستدعوا ابن الدهن مرة تانية وقصوا القصة. فابن الدهن لما كلم أبو بكر في الموضوع ده قال ما أقدرش أتملك نفسي ولا أستطيع أن أصلي إلا هكذا، فرد ابن الدهن وحل نفسه من الجوار وقال له أبو بكر قد رددت عليك جوارك، وصار منه لأهل مكة حتى هاجر إلى المدينة. المهم من القصة دي علم إن أبي بكر كان من أكثر الناس خشية لله في صلاته من الموقف ده. الموقف الثاني في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله مروا أبا بكر فليصلي بالناس. اعترضت عائشة بحجة أن أبا بكر كثير البكاء وهو رجل بكاء، وكانت تخشى إذا صلى بالناس يفسد عليهم صلتهم ببكائه وكسر تضرعه وصوت العالي بالبكاء والدعاء بين يدي الله، خاصة إذا كان إماما ورسول الله مريض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يكون أبو بكر هو الذي يصلي بالمسلمين، وما شفع له ذلك إلا أو الذي جعل رسول الله يصر على أبو بكر الصديق كثرة خشوعه وكثرة تضرعه بين يدي الله، وقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين المسلمين. وده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة صلاة أبو بكر الذي كان أكثر الصحابة خشوعا في الصلاة وإذا وقف بين يدي الله عز وجل. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخاشعين، ممن يصلون بين يدي الله بخشوع. واللي عرفنا كده أنه حينما كان خليفة للمسلمين في أواخر أيام لما طعم كان أهم حاجة عنده أصلى الناس، وكان يسأل أصلى الناس، وكان يقول لا يبارك الله عز وجل في عمل يلهي الناس عن الصلاة. أهم حاجة عنده الصلاة، مش مهم يموت، مش مهم يتعور، مش مهم أي حاجة، أهم حاجة عنده الصلاة تؤدى وتقام بين يدي الله. هكذا كان أصحاب رسول الله. ولعلكم سمعتم عن الصحابي الجليل عروة ابن الزبير الذي ابتلي في ساقه وأمر الطبيب أن تقطع ساقه وأراد أن يعطيه شيئا كي لا يشعر بقطع الساق، فإذ بعروة يأمر الطبيب ألا يقطع قدمه وهو يصلي، وبالفعل قام عروة فصلى وقطع الطبيب قدم عروة وهو ساجد، فما شعر عروة من كثرة خشوعه بين يدي الله أن ساقه قد قطعت إلا بعدما خرج من الصلاة وأنهى صلاته. هل هذا يعني الكلام ده بيدل على ايه؟ على ان الصحابة بما انهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا معنى الخشوع، عرفوا معنى استعظام عظمة ربنا او استشعار عظمة ربنا سبحانه، فكانوا اذا وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى كانوا يصلون لله ويؤتون الصلاة حقها ولا يشعرون باي شيء من الدنيا ولا يشغلهم اي امر من امور الدنيا. احنا واجب علينا ان احنا نخشع لله، بس خشوعنا لله احنا طبعا مش هنقدر نوصل للصحابة ولا خشوع الصحابة. علينا ان نحسن الصلاة، نحسن ركوعها، نحسن سجودها، نحسن اقامتها، نحسن حضورها في اوقاتها، نحسن تدبر القرآن فيها. هذا ما نستطيعه، ولا يكلف الله عز وجل نفسا الا وسعها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إماما متقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. علمنا أن الخشوع حق من حقوق الصلاة، والصلاة التي لا خشوع فيها يردها الله عز وجل على صاحبها، بل إن الذي يلتفت في صلاته ويكثر من الالتفات ويكثر من العبث في الصلاة يرد الله عز وجل عليه صلاته. ولعلنا نعلم قصة سيدنا يحيى عليه السلام، حيث أن الله عز وجل أمره بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ومن الخمس كلمات دول قال لهم وآمركم بالصلاة. من ضمن الخمس كلمات التي أوحى الله بها إلى يحيى وأمر أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، قال وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فكأن الالتفات في الصلاة علامة من علامات عدم قبول الصلاة. فعلى الإنسان منا أن يخشع في الصلاة وأن يحسن هذا الخشوع، فإذا ما خشع العبد في صلاته جعله الله من المفلحين، أعد الله عز وجل له مغفرة وأجرا عظيما. بل إن الله تبارك وتعالى قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أما آن للقلب أن يخشع فيظهر هذا الخشوع على الجوارح؟ أيها الأحباب، الخشوع في الصلاة يقول حذيفة بن اليمان محذرا بأن أول ما يضيع من الدين هو الخشوع، وآخر ما يفقد من الدين هو الصلاة. فعلينا أن نحافظ على الخشوع في صلاتنا، لأنه إذا ضاع كان هذا نذيرا بضياع الصلاة، وإذا ضاعت الصلاة كان هذا نذير بقيام الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعوذ بالله أن نكون من شرار الخلق. أيها الأحبة الكرام، في النهاية بعد أن علمنا ووقفنا على هذا الحق الأصيل من حقوق الصلاة وهو حق الخشوع، علينا أن نعلم أن الخشوع رأسه الإخلاص لله. إذا أردت أن تكون خاشعا حقا فأخلص لله واجعل صلاتك لله. الله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي كلها بكل حقوقها بكل ما فيها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي هذا إشارة إلى أن الخشوع ينبغي أن يكون خشوع إيمان لا خشوع نفاق. يسأل أحد الصحابة ما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. فالخاشع الحق هو الذي خشع قلبه لله وخشعت جوارحه لله. لكن إذا كان الجسد من الخارج خاشعا والقلب ليس بخاشع، هذا خشوع النفاق الذي لا يقبله الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، إخلاص الخشوع لله حق من حقوق الصلاة هو الآخر. فإذا ما كان الخشوع بغير إخلاص فهو مردود على صاحبه. وفي النهاية أيها الأحبة الكرام، حتى لا أطيل عليه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم أعنا على الخشوع، اللهم أعنا على تدبر القرآن، اللهم أعنا على الإخلاص، اللهم اهدنا لمحاسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اعف عنا بعفوك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وتذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا. اللهم إنا نسألك أن تريهم أو أن ترينا فيهم عبرة نعتبر بها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. الله الله.